بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها الكرام، إن من أعظم نعم الله على عباده أن يوفقهم لسلوك طلب العلم، فالعلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. والعلم يا إخوة هو ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه، طوبى لمقتسمي. العلم الشرعي يا إخوة أثنى الله تبارك وتعالى على من حمله في آيات كثيرة من كتابه، فقال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهكذا جاءت السنة بالثناء والإشادة بأهل العلم وبطلبة العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من يرد الله به خيرا. فالإقبال على طلب العلم الشرعي من علامة الخيرية لك أيها العبد، من علامة إرادة الله بك خيرا، فوفقك لسلوك طلب العلم والإقبال على طلب العلم. هذه النعمة التي حرمها كثير من ربما من المستقيمين، فضلا عمن دونهم من بقية العوام. فالإقبال على العلم الشرعي يا إخوة هو أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام والسنة، بل لا يثبت قدم الإسلام والسنة إلا بلزوم طلب العلم. فكم من مستقيم انتكس والعياذ بالله بسبب ماذا؟ بعده عن طلب العلم، فكيف بمن هم دون ذلك؟ يا إخوة، نحن نشتكي في هذا الزمن من قلة الهمة في طلب العلم عند كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم. ولا شك أن علو الهمة في طلب العلم ركيزة أساسية من ركائز الثبات على طلب العلم. فإن العلم إن أعطيته بعضك لا يعطيك بعضه، إن أعطيته كلك. فيحتاج منك إلى همة عالية في الطلب حتى تنال شيء من العلم. فما أحوجنا للهمة؟ فالسؤال الذي أطرحه عليكم قبل أن نشرع في دراسة هذه الرسالة المباركة: هل أنتم أو هل نحن، سؤال لنا جميعا وأنا أولكم، ذو همة عالية في طلب العلم؟ هل نحن ونحن مقدمون على دراسة هذه الرسالة نحمل تلك الهمة العالية التي تجعلنا نستمر حتى نختم هذه الرسالة فنذوق حلاوتها ونستمتع بدراستها؟ الجواب: إن كنا ممن يطلب معالي الأمور ويترك سفاسفها. إن كنا من الحريصين الشغوفين على طلب العلم، إن كنا من الباذلين الغالي والنفيس في سبيل طلب العلم، فنحن إن شاء الله من أصحاب الهمم العالية، وإن كنا غير ذلك فالله المستعان، فالله المستعان. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا إخوة، كثير منا يحب طلب العلم لكن تنقصه الهمة في طلبه، تنقصه الهمة في طلبه، فكيف نحصل على الهمة العالية في طلبنا للعلم؟ الجواب بأمور: تحصل الهمة العالية لطالب العلم بأمور، طبعا هذه الأمور كلها خاضعة لتوفيق الله سبحانه. فقد سبق معنا الحديث: من يرد الله، إذن هي إرادة من الله وتوفيق لمن وفقه لسلوك طلب العلم. لكن تحتاج منا التوفيق، يحتاج إلى بذل الأسباب. ما هي أسباب التوفيق لطلب العلم؟ الجواب: الأمر الأول يا إخوة، صدق الافتقار إلى الله والدعاء بأن يرزقنا الله الهمة العالية في طلب العلم. فعلى قدر ما يفتقر العبد في طلبه هذا العلم يحصل، على قدر ما يفتقر بين يدي الله يحصل على مطلوبه. فكيف إذا كان مطلوبه أشرف المطالب يناله على قدر افتقاره بين يدي الله؟ ولذلك يا إخوة، لم يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يزدد وأن يدعو الله بأن يزيده من أمر إلا من العلم، وقل رب زدني علما، هكذا العبد يدعو ربه. الأمر الثاني التحلي أو التخلي قبلها من جميع الشوائب التي تعلق في النفس، فإن شوائب النفس التي تصرف عن طلب العلم كثيرة، سواء كانت تتعلق بالشهوات أو بالشبهات. فعلى طالب العلم أن يخلص قلبه، لأن القلب وعاء العلم، وعلى قدر نظافة هذا الوعاء فإنه يحصل من التوفيق له بقدر اجتهاده وجده في نظافة وعاء قلبه، فينظبه من الذنوب والمعاصي والشهوات والحسد والغل، وقبل ذلك من الشركيات والتعلق بغير الله تبارك وتعالى. فإذا خلى قلبه من كل شائبة حلاه بكل فضيلة. وأعظم ما يحلي العبد قلبه يحليه بالصبر على طلب العلم، فإن بعض طلبة العلم يريد أن يتعلم العلوم بيوم وليلة، وطالب العلم يحتاج إلى أن يصبر على طلب العلم، فإنما العلم يأتي مع الأيام والليالي، اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقى يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فعلى قدر الجد والاجتهاد، لكن يحتاج من العبد إلى صبر. أيضا يا إخوة، من الأمور التي تعين بإذن الله تبارك وتعالى على الهمة في طلب العلم الحرص، الحرص على طلب العلم. إذا أردت أن تكون صاحب همة عالية في طلبك للعلم لابد أن تكون حريصا. حريص على ماذا؟ ها؟ أولا حريصا على المقصد الذي جئت من أجله. فإن كنت حريصا على العلم فإنه يظهر بأفعالك، بكتابتك وتدوينك للعلم، بحفظك للمتن، هذه من أنواع الحرص. أيضا من علامات الحرص أيضا يا إخوة أن تحرص على وقتك، فلا تبذله في بصحبة البطالين أو رفقاء، بل تحفظ وقتك في طلب العلم وفيما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش؟ احرص على ما ينفعك، احرص. ولا شك أن العلم الشرعي أعظم ما ينفعك يا طالب العلم، فاحرص، احرص على ما ينفعك، يعني اترك ما يضرك واستعن بالله. لا يمكن أن يؤتي هذا الحرص ثمرته وأن تؤتي همتك ثمرتها إن لم يكن لك عون من الله وتوفيق من الله. إذن الافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى بين الحين والآخر. أيضا يا إخوة الجد والاجتهاد، لا ينفع أن الإنسان يحضر ويكون حضوره كلا حضور. نعم هو يكسب الأجر ويكسب بركة الحضور وتحفه الملائكة وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن مع ذلك لا يكون حاله كحال من كانت همته عالية، كحال من كانت همته عالية. يا إخوة يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: كلما علت الهمة، كلما علت يعني الهمة في طلب العلم، بعدت عن وصول الآفات، بعد وصول الآفات إليها. الآفات والأمراض تصل إلى الهمة العالية؟ ما تصل. وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان. وهذا كلام عظيم يا أخوة. ولذلك تجدون أن البعيدين عن مجالس العلم من أسرع الناس انحرافا، إما إلى البدع والشبهات والضلالات، وإما والعياذ بالله إلى الشهوات. لماذا؟ ابتعدوا عما يحيي الله به القلوب، وهو هذا العلم الشريف، علم الكتاب والسنة. أيضا يا إخوة صحبة الصالحين، هذا من أعظم ما يعين بعد توفيق الله على أن يكون طالب العلم ذو همة عالية. فإن الإنسان مجبول بمؤانسة غيره، هكذا جبله الله أنه يأنس بغيره، فيحتاج إلى أنيس وإلى جليس. فإن جالس الصالحين كان منهم، وإن جالس طلاب العلم رفعه الله بهم ونفعه بهم. طيب، وقد رفع الله كلب أصحاب الكهف فصار يذكر في كتاب الله بماذا؟ كلب، بصحبة الصالحين. ها؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. انظر، مع أنه كلب لكن رفع الله ذكره وأشاد به لصحبة من؟ هؤلاء الفتيان الصالحين. وهكذا صحبة البطالين تردي بصاحبها والعياذ بالله إلى أسفل السافلين. فاختر لنفسك من تحب أن يسرك صحبتهم يوم لقاء الله تبارك وتعالى. أيضا يا إخوة بذل الغالي والنفيس من الأوقات والأموال في طلب العلم، فإن العلم طريق إلى أي؟ ها؟ الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا والجنة رخيصة يا أخو. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ طالب العلم يعني كثير من طلاب العلم يا أخوة يكسل في الذهاب يمكن إلى المسجد الذي قريب منه فضلا عن أن يذهب إلى الحضور ومجالس العلم، وربما يكسل عن الكتابة. العلم يحتاج لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة الجسد، وراحة العلم لا تنال بالراحة، حلاوة العلم لا تنال بالراحة، بل تنال بالجد والاجتهاد، ستثمر هذا التعب سيثمر إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن قرأ سير السلف يا إخوة وجد العجب العجاب في حالهم. هذه مقدمة يسيرة فقط أحببت يعني أن أحفز بها همتي الضعيفة وهممكم حتى نقدم على دراسة هذا المتن المبارك إن شاء الله ونحن ذو همة عالية بإذن الله تبارك وتعالى. درسنا في هذه الليلة يا إخوة ليلة الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر صفر لعام 38,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تتعلق برسالة عظيمة هي كتاب الرسالة للحافظ الفقيه الإمام المالكي ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقبل أن نشرع في دراسة هذه الرسالة نقف وقفتان، الوقفة الأولى تتعلق مع صاحب الرسالة، والوقفة الثانية تتعلق بكتاب الرسالة. أما الوقفة الأولى فمن هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله؟ ابن أبي زيد القيرواني هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن النفزي بتسكين الفاء نسبة يا إخوة إلى نفزة وهي بلاد الأندلس يقال، لكن الآن هي جنوب تونس، منطقة تسمى نفزة. وقيل النفزاوي نسبة إلى قبيلة من قبائل البربر، وقد أقام بالقيروان ونسب إليها فقيل عنه القيرواني، وكانت أشهر النسب التي نسب إليها أقام بالقيروان وتعلم بها وتفقه فيها وتعلم على شيوخها ونسب إليها. ولد الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله سنة 310 للهجرة، وتوفي سنة 86 و300، يعني عن عمر يناهز كم؟ سنة 76 عاما رحمه الله تعالى. ابن أبي زيد القيرواني يا إخوة نشأ كحال تلك البلد، فتعلم القرآن وحفظ القرآن على يد مؤدب الصبيان، كان هناك عندهم الذي يحفظ القرآن يسمى مؤدب الصبيان، اسمه أبو محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي رحمه الله المالكي. لما حفظ القرآن وكان صغيرا ورأى فيه علامات النبوغ توجه إلى طلب العلم الشرعي، فطلب العلم الشرعي ونبغ فيه حتى صار إماما في الفقه المالكي، فألف فيه المؤلفات وكتب فيه، وكان يلقب رحمه الله بمالك الصغير. هذه الرسالة التي سندرسها ألفها وعمره 17 سنة. تخيل لما يكون هناك، لما يكون هذا الشاب نشأ على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى صدق مع الله، يفتح الله عليه من أبواب معارفه، لأنه عمل بما تعلم فورثه الله علم ما لم يعلم. هذا الإمام برع في المذهب المالكي، ألف هذه الرسالة وألف كتب كثيرة سيأتي ذكر بعضها، وكان إماما في السنة والرد على أهل الأهواء والبدعة رحمه الله. فإن البيئة التي عاش فيها هي بيئة انتشار الدولة العبيدية الرافضية في المغرب، بنو عبيد، وانتشار التصوف والطرق الصوفية، وكان له جهاد عظيم في الرد عليهم. فتلمذ رحمه الله على جملة من الشيوخ القيروان، منهم أبي بكر ابن اللباد وأبي الفضل ومحمد بن مسرور العسال وعبيد بن مسرور الحجام والقطام وغيرهم من الشيوخ. ورحل إلى الحج، وكانت رحلته إلى الحج كما كرحلة العلماء في ذلك الوقت، لا يذهبون فقط إلى الحج، ولكن هذه الرحلة يطلبون فيها العلم حتى يصلون. فإن اجتمعوا في العلماء في مكة طلبوا عندهم العلم ثم رجعوا، وهكذا. فكانت هكذا مسلكهم رحمهم الله. فلذلك في رحلته إلى الحج استفاد من جملة كبيرة من الشيوخ كابن الأعرابي وأحمد بن إبراهيم القاضي والحسن بن بدر والحسن السوسي وغيرهم، بل طلب الإجازة من جملة من الشيوخ. هذا الإمام لما برع في العلم على صغر سنه احتاج الناس إلى علمه، واحتاج إليه الطلاب العلم، فصاروا يقصدونه من المشرق والمغرب، فصار إماماً في عصره، إماما في السنة وإماما في المذهب إيش؟ المالكي، إماما في المذهب المالكي. ولكن هكذا جرت يعني حال العلماء عندما يبرعون في نصرة دين الله تبارك وتعالى، لا بد أن يؤذون، لا بد أن يؤذون، وخصوصا إن كانوا من المجاهدين للبدع والخرافات. وقد ابتلي رحمه الله في حياته، ابن أبي زيد القيرواني ابتلي بمن؟ بجماعة من الصوفية تسلطوا عليه ووشوا به. لماذا؟ لأنه كان يرد على ضلالاتهم، ومنها الكرامات، فتعرفون باب الكرامات، وادعوا فيه الأباطيل والمنكرات، فرد عليهم كما في كتابه الرد على البكرية، وهو رد على عبد الرحيم الصقلي، وكان صوفيا، يعني ألف كتابا في الكرامات، فرد عليه مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الكرامة، فادعوا عليه أنه ينكر الكرامات بالكلية. ونحن عندما درسنا الواسطية أخذنا عقيدة أهل السنة في الكرامة، وأن قولهم الحق وسط بين الصوفية الغلاة في الكرامات وبين المعتزلة المنكرين للكرامات بالكلية. ولكن هكذا أهل العلم، بل إن بعض علماء الحديث أيضا ردوا عليه، لأن أحيانا الكلمة تشاع فتصدق، فرد عليه بعض أهل العلم مع أنه بريء مما اتهم به رحمه الله. أيضا اتهم في مسألة الاستثناء في الإيمان وكان قوله الحق رحمه الله، كما سيأتي معنا في دراسة المسائل العقيدة التي شرع بها رسالته. ألف تآليف كثيرة تفوق 40 كتابا، حتى أن القاضي عياض رحمه الله لما عددها في ترجمته قال: وكل تواليفه مفيدة بديعة غزيرة العلم. يا إخوة، سترون بإذن الله سبحانه وتعالى يعني صحة هذا الكلام. سلاسة عبارته وغزارة علمه، تقول إذا كان هذا في سن 17 من عمره فكيف ببقية مؤلفاته رحمه الله؟ لكن لم يصل إلينا إلا القليل من كتبه، وصل إلينا هذه الرسالة التي بين أيدينا سنتحدث عنها، وكتابه النوادر والزيادات على المدونة، وهو من أجمع ما كتب في مذهب الإمام مالك، واختصره رحمه الله وجمع إليه كتابا في السنن والآداب والحكم والمغازي. إذن كانت يعني كتبه ومؤلفاته في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي المغازي وفي الجدل وفي الرد على أهل الأهواء، فيعني له رسالة في أصول التوحيد، وله رسالة في الثقة بالله والتوكل على الله، وله رسالة في الرد على القدرية، وكذلك أيضا له رسالة في الرد على البغدادي المعتزلي. لا نطيل في ترجمته رحمه الله، فهو أشهر من نار على علم رحمه الله، ونشرع في الوقفة الثانية حتى لا نطيل. طيب، الوقفة الثانية تتعلق بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب الرسالة. كتاب الرسالة يا إخوة هو أول متن ألف في المذهب المالكي، فإن الإمام ابن أبي زيد القيرواني هو يعتبر أول المتأخرين وآخر المتقدمين رحمه الله، أول العلماء المتأخرين وآخر العلماء المتقدمين. ألف هذه الرسالة العظيمة لمن؟ استجابة لشيخه. شيخه من يا أخوة؟ أبو محرز. أحسن، أبو محفوظ مؤدب الصبيان. لما رأى نبوغة طلب منه، كما أنه طلب متنا، كما أني أحفظهم القرآن أيضا أحفظهم متن جامع لأمور الدين في الفقه كامل. أي الفقه يا أخوة؟ الفقه الأكبر والفقه الأصغر. ما هو الفقه الأكبر؟ الفقه الأكبر العقيدة، والفقه الأصغر أحكام العبادات والمعاملات. فاستجاب رحمه الله لسؤال شيخه وألف هذا الكتاب الذي سماه إيش؟ الرسالة. لماذا يا إخوة سماه الرسالة؟ من يعطيني؟ ما السبب أنه سماه الرسالة؟ أولا الطالب عندما يعني يمكن بعضكم، بعض طلاب العلم الذين أول مرة يحضرون معنا هذا المجلس، أول ما سمعوا كتاب الرسالة والله الحمد لله إحنا بنروح ما دام الرسالة، صح ولا لا؟ دائما النفوس تتطلع إلى أنه شيء يسير نقدر ناخذه ونخلصه ونستفيد منه ونكمله، فيكون وجيز العبارة، سهل المنال، سهل الحفظ، فيكون كالرسالة إليك يا طالب الدين، يا طالب التفقه في دين الله تبارك وتعالى، هذه رسالة إليك. في ماذا؟ في ما تعتقده من أمور العقيدة وما تعمل به من أمور العبادة من صلاة وصيام وحج ومعاملات وبيوع وغير ذلك. طيب، يعني ألفها رحمه الله استجابة لمؤدبه محرز ابن خلف البكري المتوفى سنة 413 للهجرة. وهذه الرسالة يا إخوة تأتي في الدرجة الثالثة في المذهب بعد الموطأ الإمام مالك والمدونة، تأتي هذه الرسالة لأنها بإذن الله تبارك وتعالى. عليكم السلام، حيا الله شيخ. طيب، لأنها تعلم أولا أصول الدين والاعتقاد أولا، ثم تنتقل بك يا طالب العلم بعد أن عرفت عقيدتك وهكذا. هذا هي في الحقيقة مسلك لكل من جاء بعده، هي مسلك لكل من جاء بعده أن يتعلموا عقيدتهم الصحيحة حتى لا ينجرفوا. ثم بعد ذلك إذا تعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ينتقل إلى تعلم بقية أحكام الدين، بقية أحكام الدين. فألف كتاب الرسالة، وتشتمل رسالة ابن أبي زيد القيرواني على قرابة 4000 مسألة. 4000 إيش؟ مسألة وجيزة يسيرة، ما تتجه حجمها قصير، ولكن اشتملت على 4000 مسألة وقرابة 400 حديث. فكان تأليفه رحمه الله لها على مسلك الأوائل علماء الحديث، علماء السنة. نعم، هو متن فقهي، ولذلك جمع فيه بين طريقة المحدثين الذين يسردون سرد الحديث وبين طريقة الفقهاء الذين يريدون المسائل. فكان كتابه جامعا للمسائل والدلائل، جامعا للمسائل والدلائل. تعرفون أن هناك كتب متخصصة في الدلائل، دلائل الأحكام، مثل كتاب إيش اللي تحفظه؟ بلوغ المرام. حسنت، بلوغ المرام وعمدة الأحكام، هذه من كتب الدلائل. وكتب المسائل مثل هذه المتون الفقهية. هذا الكتاب العظيم المبارك شرعه المصنف بالتوحيد والفقه، وختمه بجملة من الآداب والرغائب واعتمد هذا الكتاب أهل العلم وخصوصا المالكية، عكفوا عليه دراسة وحفظا، فكانوا يحفظونه عن ظهر قلب وتدريسا وتعلما وشرحا، بل ونظموه نظما لشدة حفاوة أهل العلم بهذا الكتيب اليسير الذي سمي بالرسالة. كتبت بماء الذهب، كتبت هذه الرسالة بماء الذهب وبيعت بوزنها ذهب، وبيعت في بغداد. انظر أين ألفت، في القيروان. أرسلها ابن أبي زيد القيرواني إلى شيخه الأبهري في بغداد، وهذا فيه حرص. انظر إلى أدب العلماء. هو صحيح أنها رسالة عظيمة، لكن لا يتقدم بين يدي شيوخه، أرسلها إليهم ينظروا إليها ويراجعوها ويفيدوه. وهكذا طالب العلم ينبغي أن ينشأ على هذا الخلق. انظروا، بلغ الغاية مع أنه سنه صغير وعنده من الذكاء والفطنة، ومع ذلك ألف هذا وأرسلها إلى شيوخه، ومنهم هذا الشيخ الجليل في بغداد. لما رآها هذا الشيخ أعجب بها وأشاد بهذا التلميذ، حظ الناس عليها حتى أنه ما خرج من المجلس حتى بيعت بوزنها ذهبا. وهكذا أهل العلم لما يشيدون بكتاب فنحن معشر طلبة العلم نسارع في اقتناعه، وبالعكس لما يحذرون من كتاب فالواجب علينا معشر طلبة العلم إيش؟ أن نحذر منه وأن نبتعد عنه. أيضا يا إخوة، كان أهل العلم يأخذون هذه الرسالة بالإسناد، يتناولونها بالإسناد إلى يعني حتى يناولهم بالإجازة، بل إن بعض شيوخ ابن أبي زيد القيرواني صار يأتي إليه يدرسها، يدرس هذه الرسالة عنده، كما يعني قيل عن السبائي أنه من شيوخه فأتى إليه ويعني صار يجله ويعظمه. هذه الرسالة من حفاوة أهل العلم بها يا إخوة شرحوها شروح أدها بعضهم إلى 100 شرح من كثرة الشروح، بل كما قال أحد الشراح لعله زروق وإحنا إيه ما أنت ما جبت الشرح، قال وكان في القرن التاسع، يقول في كل سنة يخرج لها شرح لهذه الرسالة. فأول من شرحها محمد بن موهب المقبري، وكان شرحه شرحا سلفيا سنيا على طريقة السلف، وعلى ما ألفها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وأقصد شرحا سنيا سلفيا المقدمة هذه التي سنشرع في دراستها، هذا المطبوع لديكم يا أخوة لم يطبع إلا فقط المقدمة التي هي العقيدة، إذا انتهينا إن شاء الله منها سنطبع الطهارة حتى يعني يتم معنى الرسالة. فنحن قلنا رسالة على أساس نخلص هذه الخمس ورقات ثم ندخل في خمس ورقات أخرى وهي الطهارة، ثم هكذا الصلاة 10 ورقات حتى ننتهي إن شاء الله. القصد أن هذا أول شرح لها ولا يوجد. وكل ما وأما الشروح التي جاءت شروح المتأخرين فجلها على مسلك الأشاعرة لم تكن على مسلك السلف، وهذا من تحريف الشراح لعقيدة المؤلف رحمه الله. هل هذا غريب؟ ليس بغريب يا أخوة، لأنهم لم يسلكوا مذهب الإمام مالك، والإمام مالك معروف شدته على أهل الكلام وشدته على الذين يحرفون الصفات. يعني لما جاءه ذلك الرجل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فغضب مالك حتى علته الرحضة وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج من مجلسي. فكان شديدا على المتكلمين وعلى أهل الأهواء رحمه الله. فمن شرح هذه الرسالة لعظم نفعها أيضا للأسف أن جل تلك الشروح كانت في شرح المقدمة على مسلك إيش؟ الأشاعرة. ومن الشروح يا إخوة التي نقل عنها العلامة ابن القيم رحمه الله شرح أبي بكر محمد بن وهب المقبري، هذا اللي قلنا، وشرح عبد الوهاب بن نصر المالكي. عبد الوهاب بن نصر المالكي نقل عنه وله كلاما جميل، لكن عبد الوهاب بن نصر المالكي يعتبر أيضا من أوائل الشروح التي شرحها، وقد طبع هذا هو يا أخي شوفوا هذا الشرح، عبد الوهاب بن نصر بن علي التغلبي المتوفى سنة 422 هجرية. وقد أشار بعض المحققين قد أشار الشيخ بكر أبو زيد إلى أن هذان الشرحان يعني شرح عبد الوهاب بن نصر التغلبي وشرح المقبري إلى أنهما شرحان سلفيان، وأما الشرح الأول فإن شاء الله نعم لم نقف عليه. أما هذا الشرح فليس شرحا سلفيا، فلعل الشيخ رحمه الله قاله قبل أن يطلع على هذا الكتاب، أو لعله لما يعني نقل ابن القيم عنه، لأن له كلام جميل في العلوم، له كلام جميل في العلوم، لكنه من المتكلمين ولا نغتر بهذا، ليس هو على منهج السلف. وقد صرح هو، صرح هو قال وأصحابنا المتكلمين، أنا أقول هذا حتى لا نغتر، نراه مطبوع وهكذا، بل هم اللي طبعه مركز أبو الحسن الأشعري للدراسات العقدية، فهو يقول هنا أكد في غير موضع، قال وقال أصحابنا المتكلمين، نعم ينتقدهم في بعض الأماكن، لكن هو تكلم عن نفسه وأول الصفات وأحسن في العلوم، ونقل عنه ابن القيم، نقل كلامه في العلوم في اجتماع الجيوش الإسلامية، لكن نقله يعني ليبين لغيره من الأشاعرة هؤلاء يعني ممن تزعمون أنهم منكم، لماذا ما تثبتون كما يثبتون. إذن يا إخوة القصد لا نغتر بالشروح التي شرحت بها الرسالة في باب الاعتقاد، فجلها على مسلك من المتكلمين، وليست على مسلك أهل السنة والجماعة السلف الصالحين، السلف الصالحين. طيب، وبقية الشروح كثيرة كالثمر الداني للأزهري وتقريب المعاني، وكذلك الفواكه الدواني، وممن نظمها الداه الشنقيطي نظم جميل وقد أحضرته، لكنه الفتح الرباني على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني ما ذكر العقيدة، وأحسن الله أعلم بعقيدة، أنا ما وقفت على عقيدة محمد أحمد الداشة، هذا ما ذكر، فقط كتاب الطهارة وما بعده، نظمها نظما ثم شرح نظمه بهذا الكتاب الفتح الرباني. بل يا أخوة من العلماء من كان له مثلا علي بن محمد بن خلف المتوفى سنة 939، له 6 شروح على كتاب الرسالة، 6 شروح، غاية الأمان وتحقيق المباني وتوضيح الألفاظ والمعاني وتلخيص التحقيق والفيض الرحماني وكفاية الطالب الرباني، كلها على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، فاعتنى العلماء بها عناية فائقة. إذن لماذا؟ لأنها اشتملت على إيش؟ الفقهين الأكبر والأصغر بأيسر عبارة، ولكونها جمعت بين المسائل والدلائل، ولكون المسائل لكون يعني سبكه للعبارة مأخوذ من الكتاب والسنة رحمه الله، بل كان على أصول مالك، أصول مالك، أصول أهل المدينة، يعني حتى في المسائل الفقهية لم يتابع المتأخرين. تجدون أن المتأخرين يا أخوة الذين كتبوا في الفقه المالكي أو غيره من المتون الفقهية يذكرون مسائل يعني ربما لم تقع وهكذا افتراضية، لكن هو سلك مسلك السلف في سرد المسائل والدلائل. نشرع يا إخوة في هذه المقدمة، المقدمة هذه اشتملت على أصول الاعتقاد، وكانت في أركان الإيمان 6، الإيمان بالله وبيان توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وتوسع في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لماذا توسع في هذا الباب أكثر من غيره؟ ها؟ أحسنت، دائما أهل العلم يكثرون من بعض المسائل، لماذا؟ للوقوع الخلافي فيها. بعض المخالفين يقولون لماذا أنتم تدندنون حالكم، ما أنتم ما عندكم إلا هذا، لأن هنا الواقع الخلاف، فلذلك أهل العلم يركزون على ماذا؟ على ما وقع فيه الخلاف وعلى ما ابتعد فيه الناس عن الحق والصواب، فيكثرون الكلام حوله حتى يبينون عقائدهم للأمة ويبرئون الذمة وينصحون أئمة المسلمين وعامة. كما أنه بين رحمه الله الواجب اعتقاد ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بالله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ثم سرد مسائل اليوم الآخر والقدر ومسائل تتعلق بالشفاعة والصحابة، وأكثر حول الكلام في الصحابة. لماذا؟ لأن أيضا الدولة العبيدية كانوا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقصونهم وينشرون مذهب الرفض، فأيضا أشار إلى هذا في رسالته رحمه الله رحمة واسعة. هذه يا إخوة، هذه المقدمة أردت أن أحفز بها كما قلت لكم نفسي وإياكم. أيضا شرح هذه المقدمة لأنها مقدمة سلفية، جملة من علمائنا الأفاضل، وقد شرحها فضيلة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وكان من أوائل الشروح التي حضرتها له رحمه الله رحمة واسعة، وشرحها فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن هادي المدخلي، وقد طبع شرح الشيخ أحمد وكذلك هذا شرح الشيخ زيد، سماه أوضح المعاني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك شرحها الشيخ صالح الفوزان في بيان المعاني في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك شرحها فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد في رسالة قطف الجنى الداني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيروان. إذن شرح مقدمة رسالة، إذن المقدمة تتعلق بماذا؟ بالعقيدة. ثم بقية الرسالة تتعلق بماذا؟ ببقية أبواب الفقه، ببقية أبواب الفقه من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والضحايا والجهاد والنكاح والبيوع والشفعة والقضاء والفرائض، وختمها بجمل من الفرائض والسنن والواجبات. بهذا القدر نكتفي ولا أطيل عليكم، يعني إن شاء الله نحاول أن لا نتجاوز يعني النصف ساعة إلى 40 دقيقة، ونستمر على هذا المنوال إن شاء الله، ونشرع قراءة الرسالة من المجلس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.